أن النبي كانت تعجبه الكلمة الطيبة والفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فلما وضعت آمنة أرسلت إلى عبد المطلب: إنه قد ولد لك غلام، فأته فانظر إليه. فأتاه فنظر إليه وأخذه، فدخل به الكعبة وقام يدعو له ويشكر الله على ما أعطاه، وسماه محمد، وهو من الأسماء التي لم تكن معهودة عند العرب في هذا الزمن. انظر إلى توفيق الله وتسديد الله لعبد المطلب في اختيار اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد به إلى أمه ودفعه إليها، وفي يوم سابعه ختنه كعادة العرب التي أكد عليها الإسلام، والتمس له بعد المراضع، التمس له المراضع. قال ابن إسحاق: فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة أبي ذؤيب، حليمة السعدية، السعدية نسبة إلى القبيلة، فهي من بني سعد، اسمها حليمة ابنة أبي ذؤيب، وإخوته من الرضاع عبد الله بن الحارث ابن حليمة، وأنيسة بنت الحارث، وحذافة بنت الحارث، حذافة اللي هي الشيماء، حذافة اللي هي الشيماء، لكن لقب الشيماء غلب على اسم حذافة وصارت تعرف به أكثر مما تعرف باسمها. في ناس كده كأبي هريرة رضي الله عنه، هو اسمه أبو هريرة، ده لقبه غلب على اسمه، إنما اسمه عبد الرحمن بن صخر. أو كأبي بكر الصديق، هو اسمه أبو بكر، اسمه عبد الله بن عثمان، لكن هذا غلب عليه. والأمثلة كثيرة، لسه امبارح بشرح لإخوانكم درس من دروس السهو، لما سهى النبي وصلى الظهر ركعتين وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي الناس رجل يقال له ذو اليدين، قال: أقصرت الصلاة أم قد نسيت يا رسول الله؟ ذو اليدين مش اسمه، ده اسمه الخرباق، لكن لقبه غلب على اسمه. حذافة بنت الحارث اللي هي ايه؟ الشيماء. وطبعا لو سألت الناس عن الشيماء، تعرفوا الشيماء اخت النبي محمد في الرضاع، يقولك اه الشيماء عارف، دي كانوا عاملين لها فيلم وكانت طلعت تغني. الشيماء دي شادية العرب اللي كانت بتغني دي، وكانت الحرب هتقوم وهي وقفت الحرب بأغنية الشيماء. الله، مش دي كانت طالعة مع الممثل الفلاني؟ يا راجل بقى الشيماء بتغني كده ومن العجب كما قلت ان واحد قال غناء المرأة امام الرجال حلال. قلنا ما الدليل؟ قال فيلم الشيماء يا اخي، هجيب لك الفيلم. فبياخدوا دينهم من الافلام. ان لله وانا اليه راجعون. وكانت حليمة ترضع كذلك من غير أبنائها التي ولدتهم، كانت ترضع أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت هنا في دروس رياض الصالحين وأنا متذكر، الناس بيخلطوا بين أبي سفيان ابن الحارث وبين أبي سفيان ابن حرب. نعم عندنا اثنين أبو سفيان، أبو سفيان ابن حرب القائد المعروف اللي جيش الجيوش في أحد وجيش الجيوش في الأحزاب، اللي هو أبو سيدنا معاوية وزوج هند بنت عتبة معروف. لا، في تاني أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن عم النبي على طول، كان ابن عمه وابن حليمة من الرضاع، إذا كان ابن عم النبي وفي نفس الوقت إيه؟ أخوه في الرضاع. وكذلك عمه حمزة بن عبد المطلب أرضعته حليمة، فهو عم النبي وأخوه في نفس الوقت. اللهم ارضى عن حمزة، اللهم آمين. قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة في بني سعد، هو النبي مكث في ديار بني سعد كم سنة؟ 5 سنين، 5 سنين في ديار بني سعد. الحاضنة الأولى له، الأولى المرضع الأولى له حليمة، حليمة أخذ من دمها مادة حياته، نبت شحمه ولحمه وتفتقت أمعاؤه من لبن حليمة السعدية. وأي مكرمة لحليمة إن النبي يختلط دمه بلبنها، بل ينبت لحمه من لبنها أمه، ولذلك كان يكرمها غاية الإكرام رضي الله عنها. كان من عادة العرب كما تعرفون أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي. طب أمه ترضعوا؟ لا، كان من عادة العرب في هذا الزمان إن العربي إذا ولد له ولد يلتمس له مرضع من أهل البادية، من أهل الصحراء. ليه؟ قالوا ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون إن الولد المربى في المدينة يخرج كليل الذهن فاتر العزيمة. يوم تربيه أول سنتين ثلاثة مع مرضع من أهل البادية، أفصح لسان، لسان عرب البوادي، يوم يخرج الولد عربي فصيح ذو لسان. هذه واحد. اثنين، حياة البادية فيها شظف ومشقة، يوم يطلع عظمه ناشف راجل. ثلاثة، حياة البادية أصح من حياة الحضر، أصح، هواء نقي نظيف، حتى الجوارح البصر نفسه قدامك صحراء ممتدة، يوم يطلع حاد البصر يبص كده على مدد الشوف البصر بتاعه له انطلاق. انما النهاردة الواحد نفسه يبص كده، تبص في خرسانة على طول، مفيش مجال غير السماء بقى، ده المجال الفسيح قدامنا ننظر فيه، مش كده؟ فيطلع صحيح لان جو البوادي اصح، ويطلع فصيح لان لسان العرب سكان البادية افصح. انما المربى في المدينة كانوا يقولون عن سيخرج كليل الذهن فاتر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد ابن بكر يطلبن اطفالا من اجل ارضاع الاطفال والاستعانة بما يأخذونه من اولياء الاطفال من مال على الحياة، يعني رضاع بالأجر. فجاءت نسوة من بني سعد ابن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة السعدية. يبقى العرب كانوا بيركزوا قوي على النشأة الأولى للطفل، أول سنتين ثلاثة، والنشأة الأولى للطفل مهمة جدا جدا. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يطلع في مناخ في شظف شوية، يتعود على الرجولة، يتعود على فصاحة اللسان. طيب كيف أرضعت حليمة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ القصة، الحديث طويل، الحديث طويل يعني يكتب في ثلاث صفحات، فأنا جئت معي بالكتاب لأقرأ منه هذا الحديث الطويل ونبين الغامض فيه من الألفاظ ونأخذ الدروس والعبر والفوائد إن شاء الله. سيدة حليمة السعدية من ثدييها الطاهرين رضع الغلام السعيد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى صدرها المفعم بالمحبة غفا، وفي حجرها النابع بالحنان درج، ومن فصاحتها ومن فصاحة قومها نهل صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، حدث عن حليمة فقال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابنها الصغير في جماعة من بني سعد تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء، شهباء يعني ايه؟ مجدبة، ارض شهباء ما فيش فيها عود اخضر، او سماء شهباء يعني ما ينزل منها قطرة ماء، سنة من السنوات العجاف. في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء. الأتان أنثى الحمار، احنا كنا العرب بقى لغتهم لغة غنية جدا، فممكن الحيوان الواحد في كل حالة يعني يضعون له اسم. الجمل العجوز اسمه شارف، واللي بيسقوا عليه اسمه ناضح، والذكر جمل، والأنثى ناقة، وابنهما فصيل، وهلما جرى. الحمار ده، الحمار ده الذكر، الأتان أنثى الحمار ابنهم ايه؟ ابن الحمار ايه؟ الجحش، مش عارفه؟ الجحش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فخرجت على أتان، أدي الأتان أنثى حمار، فخرجت على أتان لي قمراء يعني بيضاء، لك ليلة مقمرة، على أتان لي قمراء ومعنا شارف لنا. الشارف يعني ايه؟ الجمل العجوز. ومعنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة. الشارف ده كان ناقة، ناقة عجوزة، والله ما تبض بقطرة. هي عايزة تقول ايه؟ ان ضرع الناقة ليس فيه قطرة لبن، ما هو جوع، وسنة شهباء جدباء ما في علف يكفي. قالت: وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، وما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، ثم قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، ولا واحدة عايزة تغدو. أما النسوة المرضع يطفن على بيوت مكة، أعندكم أطفال للرضاع نرضعهم بالأجر؟ كل امرأة من الوفد عرض عليها رسولنا، وكل امرأة أبت أن تأخذ. لماذا؟ قالت إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. يتيم من هيصرف؟ أمه ولا جده العجوز؟ لازم واحد أمه موجود والثري ولا حاجة عشان يعطينا ويجزل في العطاء. قالت فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، ووالله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. روحي، أنت عارفة الخير فين؟ ما يمكن ربنا يكرمنا عندما نكرم هذا اليتيم. فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. هرجع فاضية؟ أهو يتيم يتيم، يعني اللي يجي من أهله كويس أحسن مرجع خالية الوفاض. وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته ورجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري، شوف التعبير اللي جاي ده، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، كأن الثدي هو الذي أقبل على الولد. أحيانا الحريم يبقى ابنها الرضيع بعيد عنها، تقول لك أنا صدري بيحن للولد، ترجع دلوقتي الولد بيعيط. ليه؟ أنا حاسة أنه محتاج يرضع دلوقتي. النساء يعرفن هذا جيدا، مش تقول لك هو اللي أقبل. قالت فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. ابنها كان بيصرخ بقاله أيام ترضعه، صدرها لا يبض بقطرة لبن، الآن ثدييها امتلأتا باللبن. قالت فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه حتى روى، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. ابنها نام بقاله أيام ما نامش من الجوع، ينام دقائق ويستهل صارخا. قالت وقام زوجي إلى شارفنا تلك، الناقة العجوز اللي هي قالت ما كانت تبض بقطرة لبن، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا بها حافل، حافل يعني ضرعها قد امتلأ باللبن، وإذا ضرعها حافل، فحلب منها ما شربا، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. الخير اللي جالنا ده بسبب هذا الولد اليتيم، هذه البركة التي حلت عليك وعلى الشارف بسبب هذه النسمة المباركة. قالت فقلت والله إني لا أرجو ذلك. قالت شوف البركة بقى. ثم خرجنا وركبت أنا على أتاني وحملته عليها معي. الأتان دي أصلا كد عجفاء وبطيئة جدا، هما رايحين مكة، ستك حليمة في آخر الصف تضرب في الأتان امشي حاشي، هتعمل له ايه يعني؟ نهايتها كده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهي مروحة بقى ركبت والنبي في حجرها وركبته على نفس الأتان، يعني الحمارة الأول كانت ماركة ايه؟ عربية فلوكس. شوف دلوقتي هتبقى ايه؟ طيارة الشبح دلوقتي، شوف هتبقى ايه؟ قالت ثم خرجت وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمورهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، ويحك أربعي، امشي بالراحة شوية، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت قد خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لا هي هي، فيقولن والله إن لها لشأن. هي جريت لي البركة حلت عليه لما ركبها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودي مش أول حاجة تسرع على إن النبي ركب. النبي كان في إحدى الغزوات، أظنها غزوة ذات الرقاع، أي نعم نعم لا، فأثناء الرجوع وجد سيدنا جابر بن عبد الله يركب جمل ويحثه على الإسراع والجمل بطيء. قال ما لك يا جابر؟ قال تزوجت، انا حديث عهد بعرس وعريس جديد وجاي من سفر عايز يوصل بسرعة، الشوق يحرق قلبه يريد ان يرى الزوجة، واي عريس كده، واحد لما يتجوز جديد ويخرج للشغل في أول أسبوع على طول أول ما الميعاد الشغل ينتهي لا يروح هنا ولا هنا، يجري على البيت، وجماعة المسوغاتية يزوغوا، يروح لرئيسه في الشغل كما قلت من زمان يقول له أنا ممكن تديني ساعتين إذن أمشي بدري؟ ليه يا ابني؟ قال له أصلا أنا عريس جديد. طيب يا سيد، مشتاق، لكن بعد سنة من الزواج يروح لرئيسه في الشغل، ممكن أطبق عندكم وردية كمان؟ ليه؟ أصلا متجوز. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إلا أصحاب السعادة في بيوتهم، اللهم اجعل السعادة ترفرف على كل بيوت المسلمين، اللهم آمين. طيب، فقال لي جابر إيه الموضوع؟ عمال تستحث الجمل ليه؟ قال له أنا عريس جديد. تزوجت يا جابر؟ اي نعم تزوجت. قال له تزوجت بكرا ام ثيب؟ قال بل ثيب. قال هلا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وفي رواية قال له فاين انت من الابكار ولعابها؟ وفي رواية قال له فاين انت من العذارة ولعابها؟ اللعاب من الملاعبة واللعاب هو الريق. يبقى النبي كان متجوز ثيبات بس كان بيفهم في النساء صلى الله عليه وسلم. قال له تتجوزها بكر تلاعبها وتلاعبك، البكر يعني رحمها أنتق، تخلف كتير غير الثيب المخلفة قبل كده، طبيعي لسه خصوبتها أكبر، خصوبتها أكبر. فجابر بين له أنه أبوه مات وساب له 9 بنات إخوات. قال فأحببت أن آتي بامرأة ثيب يعني لها تجربة في الزواج تجمع رؤوسهن، مش بقى بكر لسه طيشة أو ما عندهاش خبرة أو تجربة. فدعا له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال خذ هذا الجمل وبعني جملك، بعني الجمل ده تبيعه بكام؟ قال اشتري يا رسول الله. قال تبيعه بدرهم؟ قال بدرهم. النبي مزحه، تبيعه بجنيه؟ جمل بجنيه؟ بكذا بكذا لحد ما اداله ثمن كبير. وبعدين النبي ركب جمل سيدنا جابر وخبطوا كده عصيتين والجمل انطلق، فنزل وقال اركب يا جابر اركب، انا اشتريته منك خلاص، وهدولك اعيره لك يوصلك لحد بيتكم. طيب ولما نوصل المدينة قبضك التم. طيب فركبه جابر وانطلق. بعد ما وصل المدينة النبي خرج من المسجد وجد الجمل أمام المسجد. ما هذا؟ قالوا جمل جابر، هاتوا جابر. ربطه هنا ليه يا ابني؟ قالوا من تبعت ما أنا بعته، بعته لك. قال يا بلال أعطيه الثمن وأعطيه الجمل، وهذا الجمل هدية مني لك يا جابر. شوف النبي محمد ولطفه بأصحابه، وجاي من معركة وهو قائد الجيش وعمال يسامر عسكري ويكلمه وجوزته، يا كنت جوزها بكر يا ابن البكر أحسن وبتاع. آدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غاية اللطف مع جميع الناس، كان يمر في الشوارع يسلم على الصبيان على العيال الصغيرة ويلقي السلام على مجموعات النساء كمان من باب التواضع صلى الله عليه وسلم. احنا مع السيدة حليمة رضي الله عنها. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا. بعد بقى ما جبت النبي عندي الغنم الرعاة يسرحوا بها، ترجع كل غنماية درعها ملآن باللبن، يكاد النسيم أن يفتق الدرع من كثرة اللبن الذي فيه. ما شاء الله ما شاء الله. فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة من لبن، يعني غيرنا في بني سعد، ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذعيب. فاكرين الموضوع في المرعى؟ ما يعرفوش ان الموضوع بسبب مين؟ النبي محمد. قالت فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، يعني فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتي حتى كان غلاما جفرا. جفرا يعني سمين له كرش. النبي يعني كان يكبر كده بسرعة، سنتين بس ما شاء الله كده مليان، ها جفرا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص عليه، فقلنا لو تركته عندنا حتى يغلب يشتد فإنا نخشى عليه من الوباء. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. رجع تاني هيعيش معاها كم سنة كمان؟ 3 سنين. قالت فرجعنا به، فوالله إنه بعد ما قدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا. بعد فترة من الزمن خرج مع أخيه اللي هو ابنها في بهم. البهم هي الغنيمات الصغيرة والإبل الصغيرة والبقر الصغير. بهم في غنى في غنى في بهم لنا بهم. إذ أتانا أخوه يشتد، أخوه جاء يجري، فقال لي ولأبي: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه. اللي حصل، اللي حصل ان اتنين من الملائكة منهما جبريل جاء اليه واضجع وشق بطنه وصدره واخرج قلبه وغسلاه بماء زمزم في طست من ذهب وشق القلب واخرج منه علقة، علقة سوداء، علقة قطع الدم سوداء، وألقياها وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم وضع القلب ولأم الجرح. صلوا على رسول الله. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما قد امتقع لونه، وشه إيه؟ أصفر. قالت: فالتزمته، خدته في حضني، والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا به إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه، اللي هو أبوه بالرضاعة: يا حليمة، يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. خايف يكون مس جن أو مس شطان. أعيدي. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت: ما أقدمك به يا ظئر؟ الظئر المرضع. ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه معك؟ قالت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث علي فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني. قالت: وما زالت بي حتى أخبرتها بالذي كان. فقالت: آمنا لحليمة، أفتخوفت على ولدي من الشيطان؟ قالت: قلت نعم. فقالت آمنا: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني هذا لشأن، أفلا أخبرك خبره؟ قالت حليمة: بلى. قالت آمنة: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. ثم حملت به بصرى في الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض ورافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة. كلام ده كله قاله الهيثمي ورواه أبو يعلى والطبراني، وقال رجاله ثقات، وذكره ابن هشام في سيرته. هذه قصة إرضاع حليمة السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقفة، وقفة بس مع شق الصدر. هم شقوا صدره وأخرجوا منه إيه؟ قلبه. وشقوا القلب وأخرجوا منه علقة سوداء قطعة دم، وألقاها جبريل وقال هذا حظ الشيطان منك، وغسل القلب بماء زمزم في طست من ذهب. هو موضوع شق صدر النبي حدث له كم مرة؟ مرتين، الأولى في ديار بني سعد، والثانية قبيل الإسراء والمعراج. قبيل الإسراء والمعراج برضو شق صدره وغسل قلبه بماء زمزم في طست من ذهب، وحشوا قلبه بالحكمة والإيمان. وده بيدلل على أهمية الحكمة وعلى الخير الكتير اللي ربنا يدهولك لما يرزقك الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد ايه اوتي ايه خيرا كثيرا كثيرا كثيرا. الحكمة يدلل على شرفها ان الماء اللي غسل به القلب كان زمزم، وزمزم افضل المياه، والماء كان في طست من ذهب، والذهب انفس المعادن، واللي غسل له قلبه جبريل وهو سيد الملائكه، مش كده؟ فالحكمه شرفها عالي جدا. يجي بقى الجماعه المستشرقين والعلمانيين يطعنوا في هذا الحديث مع انه حديث صحيح، حديث شق الصدر. ايه يعني لما يخرج من قلبه علقة سوداء ويقول له ايه هذا حظ الشيطان منك؟ انا عايز اقف مع كلمة حظ الشيطان دي. ما هو الحظ؟ ما هو الحظ؟ ايه معنى كلمة حظ؟ الحظ هو الشيء الذي تحصل عليه دون أن تبذل له أي أسباب، ده الحظ. أقول لك فلان محظوظ، ليه؟ مولود في بقه معلقة ذهب، وارث، أبو ساب له عربيات وعمارات ومحظوظ يا عم، مش كده؟ إنما حد فينا بيقول عن واحد شقيان وتعبان والطحم محظوظ؟ لك لا، ده جمع الثروة دي بفضل الله ثم بجهد وبمشقة، مش كده ولا ايه؟ ده الحظ، الشيء اللي سعادتك بتحصل عليه دون ما تبذل اي مجهود، محظوظ. اتنين بيلعبوا كورة، خبطها من عند اول الجون دخلت في الجون الثاني، ده حظ، حظ يا كده، ادي حظ، هو ده الحظ، بدون قصد بدون بذل اسباب. طيب في قلب النبي كانت علقه سودا قطع الدم، ودي حظ الشيطان منه وترمت، ما بقاش للشيطان حظ في النبي خلاص. وعشان كده قال مره لعائشه ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق. قالت حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان ربي اعانني عليه فاسلم. فأسلم بعض أهل العلم قالوا شيطانه يوسوس له لكنه يسلم من شره، ده تفسير. والراجح إن شيطانه أسلم فعلا، تاب وأسلم، لأن في رواية أخرى تقول فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كل واحد فينا الشيطان له فيه حظ، حظ الشهوات المنافذ التي ينفذ منها الشيطان الى قلبك. اسمع الآية دي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فألهمها إيه؟ فجورها وتقواها. فيك كده وفيك كده، تزكي نفسك بالطاعة يا بختك، تدس نفسك بالمعاصي ويل لك. فالفجور ده حظ الشيطان فيك، الشهوات هي المنافذ. الشيطان يا اخواننا قبل ان يوسوس للانسان ويغرر بالانسان يشم قلب الانسان. شوف كده هو يجيله منين، مفتاحه ايه، الكتالوج بتاعه فين. ما هو كل واحد فينا الشيطان عامل له كتالوج، ما هو مقطوع لك بقى. الجدع ده بيحب النساء، يجيله من ناحية النساء ويشتغله بقى من جارحة البصر ومن شهوة الفرج، صح؟ يزني بقى او يقعد يقلب عينيه، يزني بعينيه، او شاب بقى اهوج يقع في العادة السيئة، او كذا او كذا. عرف سكتك فين، ينفذ لك منين. صاحبنا ده غلاط، غلاط على طول، يبقى غيبة ونميمة ويشتغل عليه من جارحة اللسان. وهلما جاب ده بتاع فلوس، يبقى يلا رشوة وكذا وكذا، كل واحد كده. العلقة السوداء هي دي حظ الشيطان. النبي نزعت هذه العلقة من قلبه ثم ألقيت، وغسل قلبه بأفضل ماء، بماء زمزم في طست من ذهب، ثم لؤم صدره. يقول أنس ابن مالك صلى الله عليه رسول الله رضي الله عنه: رأيت أثر هذا الشق في صدر النبي. يعني الجرح التأم وترك أثر في صدر النبي. أنس خادم النبي شافه بعينيه رضي الله عن أنس. أي نعم، الجماعة المستشرقين يقول لك ايه يا اخويا اللي بتقوله ده، فتح له صدره وفتح له قلبه وبعدين حطه كده ولأمه وما ماتش. ايه الكلام ده، ايه اللي ايه الكلام ده، ولم يتألم. والله الكلام ده لو جماعة، لو ابو جهل استنكره كان ممكن استنكاره يقبل، انما واحد في القرن 21 يقول لك ازاي، احنا اخترعنا من عشرات السنين البنج، انسان ياخد كم سنتي بنج ويتقطع، يتقطع ولا يشعر الا بعدما يفيق بساعات. ان كان الانسان توصل الى اختراع به يسكن الم الجراح، افيصعب هذا على من خلق الانسان؟ ما لكم اين تذهبون. الله يا اخي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إيه الموضوع، إيه المشكلة يعني. يقول لك يعني شق صدره كده وطلع بقى وبتاعه ومش... لا غريب الكلام، غريب ليه؟ ما هو أنتوا بتؤمنوا بأنبياء غير سيدنا محمد وبتثبتوا لهم معجزات أكبر من الأمر ده. أيهما أصعب، أيهما أبلغ، حادثة الشق ولا إلقاء سيدنا إبراهيم في نار النمرود، يترمي فيها ويقعد ثلاثة أيام في نار النمرود وقد جمع حطبها لمدة شهر؟ قال القرطبي: فلما أضرمت النار في الحطب ما كانت الطيور تستطيع أن تحلق من فوق النيران، ولو حلقت في أبعد سماء. السموم يموت الدخن، يترمي في النار يقعد ثلاثة أيام ويخرج لم يحرق منه إلا الوثاق. مش دي معجزة أكبر؟ اليهود بيثبتوه والنصارى يثبتوه. طب جايين عندي حادثة شق إن صدر النبي، تقولك إزاي ده أبلغ ولا أبلغ منها إن سيدنا موسى يضرب البحر الخضم بالعصا فتصبح فيه طرق يابس وينطلق فيه. الله، هذه معجزة كهذه المعجزات التي حدثت لجميع الأنبياء. إحياء سيدنا عيسى للموتى بإذن الله معجزة، هذه كتلك، وكل من عند من؟ من عند الله، وربنا على كل شيء قدير. هذا الموضوع بمنتهى البساط، بمنتهى البساط. طيب يقول لك يعني هم أرادوا أن يطهروا القلب، أم طلعوا العلقة السوداء؟ خلاص يا سيدي، كل واحد فينا يروح لدكتور يعالج أمراض القلوب، يقول لي اعمل لي جراحة في قلبي، شل العلقة السوداء، وبعدها يبقى بقى كأبي بكر الصديق وكعمر بن الخطاب، لا يفعل إلا الخير ولا يأمر إلا بالخير. مش هي العلقة دي اللي عامل المشكلة؟ افتح وشيل. لا يا ابني، لا، هذا تطهير معنوي اتخذ شكلا حسيا ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته، وليكون ذلك إعلان إلهي ليسمع جميع الناس بهذا الفتى، إرهاصة من إرهاصات النبوة يعني، عشان الخبر ده هيشيع في الناس. أولم تسمعوا ما حدث لمحمد في ديار بني سعد؟ حليمة وأولادها يقولون جاءه رجل وشق بطنه وأخرج قلبه وأخرج علقة سوداء وألقاها ولأمه، انظروا إلى صدره فيه مكان التئام الجرح. تنتشر القصة، إعلان إلهي بأن هذا الفتى في المستقبل القريب سيكون له شأن. إرهاصة من إرهاصات النبوة بمنتهى البساط. أدي الموضوع، أدي الحكمة. طيب نحن أصلا لا نبحث عن تأويلات ولا نبحث عن علل، إذا وصلنا الحديث الصحيح سلمنا له، وإن لم نفطن إلى الحكمة وإن لم نفطن إلى العلم، مش كده؟ واللي حصل ده ثابت في رواية صحيحة صادقة، وهذا هو الميزان عندنا مش العقل، زي بعض اللي بيحكموا عقولهم في النصوص. الكلام ده ما يمشيش مع العقل، الكلام ده قصده معناه كده، لا ده قصده يا راجل حصل فعلا. ما الحكمة؟ الله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم قالوا هي إرهاصة من إرهاصات النبوة وتطهير معنوي اتخذ شكلا حسيا ليشتهر هذا بين الناس كما قلت آنفا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت أمه بالأبواء ودفنت، وعاد الكل إلى مكة، وكفله جده ثم مات، ثم كفله أبو طالب عمه بعده، وعمل النبي في رعي الغنم لأهل مكة ليعين العم الفقير صاحب العيال. يبقى حاضنة النبي من بركة، ومرضعة النبي وأمه حليمة، وأول من أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب حليمة. النبي كان بيكرمها غاية الإكرام. لما تزوج رسولنا من خديجة جاءته امرأة عجوز فأدناها وكلمها، قالت خديجة من هذه يا رسول الله؟ قال أولا تعرفينها؟ إنها أمي التي أرضعتني حليمة السعدية. فقالت خديجة والله لأكرمنها يا رسول الله. فأعطتها خديجة الكريمة 40 شاة وبعيرا، وانصرفت إلى أهلها. 40 خروف ثروة، النهاردة أقل خروف النهاردة والله يخشيله في 1000 جنيه، يعني 40,000 جنيه، وجمل قول ب5,000، 45,000 ده مرة واحدة كده. كانت كريمة جدا خديجة بنت خويلد. المرة الثانية في يوم من الأيام بعض الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أتته عجوز جاءت وأقدامها تسابق الريح، وما إن رآها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى خلع رداءه وبسطه من تحتها وأكرم وفادتها وأبلغ في الإكرام، فتعجب الصحابة وقال واحد منهم: من هذه يا رسول الله؟ قال: على العباية وفرشنا في الأرض، أعودي هند وأطعموه وأكرموها. مين دي؟ قال: أولا تعرفونها؟ إنها أمي التي أرضعتني، حليمة السعدية ابنة أبي ذؤيب. وهكذا كان وفاؤه صلى الله عليه وسلم، عاشت حليمة بعدما بعث رسولنا وآمنت به وأسلمت وعاشت في المدينة، وماتت ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة مثواها وطيب ثراها، وحشرنا معها خلف لواء ابنها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.